إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نتابع الحديث عن أحكام الصلح. قال الإمام النووي رحمه الله: وأهله من نفذ باب داره إليه، لا من لاصقه جداره. بيان ذلك قوله: وأهله، أي أهل الطريق غير النافذ، وهو المفتوح من طرف المسدود من طرفه الآخر. هو من أهل هذا الطريق؟ قال: أهله من نفذ باب داره إليه، لا من لاصقه جداره، من غير نفوذ بابه فيه، لأن أولئك هم المستحقون لانتفاع أو للانتفاع به، لكونهم الملاك دون غيره أو دون غيرهم. ثم قال: وهل الاستحقاق في كلها لكلهم، أم تختص شركة كل واحد بما بين رأس الدرب وباب داره؟ وجهان أصحهما الثاني. الآن أخوات الطيبات، هذا الطريق المفتوح من طرف والمسدود من طرف آخر، أهله متفاوتون في القرب من الطرف المفتوح، ويلزم أيضا أن يكونوا متفاوتين في القرب والبعد من الطرف المسدود، لكن العبرة بقربهم أو بعدهم من الطرف المفتوح. الآن مثلا هذا هو الطريق، وها هو مسدود من هنا، يلزم بالضرورة أن يكون يعني بعض أهله يسكنون في طرفه، والبعض ممن يليهم، وجيران آخرون ممن يلون الأول والثاني، وهكذا. الآن بيقول قوله: وهل الاستحقاق في كلها، يعني هذا الطريق الطويل، لو مثلا قلنا أهله الذين يسكنون في منتصفه، أهله الذين يسكنون في منتصفه، ولكل دار أهل باب يفتح على هذا الطريق. الآن هل تتحقق لهم يعني صلاحية، وهل يثبت لهم حق في الانتفاع من أول الطريق إلى منتهاه المسدود، أم أن صلاحيتهم ثابتة من أول الطريق إلى حين بلوغ باب دارهم؟ أما ما عدا ذلك فهو حق الجيران والأهل الذين يسكنون من بعدهم. واضح الصورة؟ طبعا في ذلك وجهان، لكن قبل ذلك نقول: في كل الطريق المذكورة لكلهم، أي لكل أهلها، لكل أهل الطريق، لأنهم ربما احتاجوا إلى التردد والارتفاق بكل الطريق عند إدخال وإخراج بعض حوائجهم. ها هل هذا ثابت أم تختص شركة كل واحد بما بين رأس الدرب يعني رأس الطريق وباب ذاره؟ قال الإمام وجهان، اتضحت المسألة الآن. قال أصحهما الثاني. ما هو الثاني؟ أن الحق يثبت لهم فقط من أول الطريق إلى باب دارهم، من أول الطريق إلى باب دارهم، لأن ذلك القدر هو محل ترددهم فيه، وما عداه حكمه فيه هو حكم الأجنبي من السكة أو الطريق فقط، له أن يمر وليس له أن يستعمل الطريق استعمالا شائعا وواسعا في نقل بضائعه ذهابا وإيابا وإدخال مركباته وحيواناته وإلى غير ذلك. ووجه الأول ماذا قال؟ قال بأن الحق يثبت لهم من أول الطريق إلى منتهاه وليس من أوله إلى باب دارهم. وجه هذا القول أنهم ربما احتاجوا إلى التردد في جميعه والارتفاق به لوضع الأثقال ونحوها. ثم بعد ذلك قال الإمام وليس لغيرهم فتح باب إليه، أي إلى الطريق أو السكة المفتوحة من طرف والمسدودة من طرفها الآخر، ليس لغيرهم فتح باب بقصد الاستطراق، يعني بقصد أن يستعملوه لذهابهم وإيابهم راجلين. قلنا ليش ليس لأحد أن يفتح بابا إضافيا إلى بابه الأصلي أو الأساسي؟ قال لتضرر أهل هذا الشارع أو أهل هذه الطريق بفتح الباب الإضافي، إلا أن يأذن كل أهله، فإن أذنوا جاز ولهم الرجوع في الإذن ولو بعد الفتح قياسا على العارية، ولا يغرمون شيئا. إيش معنى هذا؟ لو مثلا أهل هذا الشارع أو الطريق أذنوا لأحد من يعني يسكن على هذا الطريق وله باب عليه، لما استأذنهم أن يفتح بابا إضافيا أذنوا له. طبعا لما أذنوا له متنازلين عن حق أنفسهم بحق زائد له لا يثبت يعني باستحقاق، لا يثبت باستحقاق. فلما كان الأمر كذلك يجوز لهم شرعا وقانونا أن يتراجعوا عن ذلك متى شاءوا، فإن فعلهم هذا وتنازلهم بمنزلة الإعارة كأنهم أعاروا حقهم لهذا الشخص مدة يرونها، فمتى شاءوا أن يرجعوا عن ذلك لهم أن يرجعوا وليس له أن يعاند أو يأبى. وله أي للأجنبي الذي أذن له بفتح باب على الطريق ثم أغلقه بالمسامير، له فتحه إذا سمره في الأصح، أي له أن يفتح الباب بنزع مساميره، لأنه إذا جاز له بالإذن الأصلي أن يرفع الجدار ليفتح الباب فلأن يفتحه بنزع مساميره أولى. واضح الكلام؟ الآن محمد أو أحمد هو يعني واحد من أهل هذه الطريق له دار بابها يفتح على هذا الطريق، الآن استأذن بقية أهل الطريق أن يفتح بابا إضافيا، قالوا ولو، تفضل يا محمد أنت رجل كريم وجار وفي، افتح يا أخي وحقق مصلحتك إن كنت تراها بفتح باب إضافي. فالرجل لم يكن قد أسس بابا إضافيا من قبل، فاقتضى الحال منه أن يهدم من الجدار قدر باب، فهدم ثم وضع بابا خشبيا. بعد حين بدا له أنه ليس بحاجة لهذا الباب، فبدلا من أن يبنيه ثانية أغلقه بالمسابير اللي إحنا بلغتنا بنقول جدره، أيوة أغلقه بالمسامير ولم يبنه، يعني توقعا منه أنه يعود أن يحتاجه، ولذلك أغلقه بالمسامير. الآن هل يعتبر الإغلاق هذا يعني تراجع منه، وإذا عاد ثانية لابد أن يستأذن الآخرين؟ ابتداء لا يلزم هذا. إذن هل يجوز له متى بدا له أنه بحاجة إلى هذا الباب أن يفتحه بنزع المسامير ويستعمله؟ قالوا نعم، لأنهم لما أذنوا له بهدم الجدار ليفتح الباب كان هذا الإذن متضمنا بعد أن فتحه وأغلقه بالمسامير أن ينزع المسامير وأن يفتحه، كأن شيئا لم يحصل، واضح؟ فإذا أذنوا له بقطع الجدار وفتح باب، فإذنهم هذا يتضمن فتح الباب بنزع مسامره بالأولى، هذا على الأصح. وأما الثاني مقابل الأصح لا يجوز له فتحه، لأنه يشرع بثبوت حقه في الاستطراق، وليس له حق ثابت. القصد بيقول لأنه يشرع ثبوت حقه في الاستطراق، وليس له حق ثابت إلا أن يأذن أهل الطريق بذلك. الآن أذنوا له والإذن لمرة واحدة، ففتحه ثم أغلقه بقرار من نفسه، إذا أراد أن يفتحه لابد أن يستأذنهم، فإن أذنوا فتح، وإن لم يأذنوا لم يفتح. أي نعم، ليش؟ قالوا لأنه إذا كان فتحوا وأغلقوا ثم عاد فتحه ثانية كأن فعله هذا يقرر له حقا ثابتا دائما بهذا الباب والاستطراق فيه، وليس له حق دائم فيه. ما بينفع، ليش؟ لأنه يا بنتي الآن المراد هنا المراد أو المسألة ترد على ما إذا فتح بابا بعد بابه وليس قبله، أيوة، إذا فتح بابا بعد بابه فيكون هذا فيه نوع ثقل ونوع ضرر على السكان الذين يلونه والذين هم أبعد من رأس الدرب ومن رأس الطريق منه، فإذا فتح بعد ذلك فإنهم يتضررون بذلك لأنه إيه؟ لأنه يضيق عليهم، يزحم عليهم الطريق. ليش؟ لأنه حاجة حاجة أهل البيت للباب حاجة دائمة ومتكررة. فمرة بيجيبوا إيك عربة، مرة بيجيبوا سيارة، مرة بيجيبوا بضائع، مرة كذا مرة كذا. فهذا من شأنه أن يسبب نوع ثقلة ونوع ضيق وحرج للجيران الذي بعده. لا، اللي في مقابله حقه مثل حقهم، لكن الحرج يكون لمن بعدهم، فإنه يضيق عليهم ونحو ذلك. أين؟ قال الإمام النووي رحمه الله: ومن له فيه باب، ومن له في الطريق باب ففتح آخر أبعد من رأس الدرب فلشركائه منعه، فإن كان أقرب إلى رأسه ولم يسد الباب القديم فكذلك، وإن سده فلا منع. بيانه: ومن له فيه باب ففتح بابا آخر أبعد من رأس الدرب كما مثلنا، فلشركائه أو لبعضه أو لبعضهم عفوا منعه لتضررهم بذلك، سواء سد الباب الأول الأقرب من رأس الدرب أو أبقاه. طبعا المسألة الأولى كانت مطروقة أنهم أذنوا له، المسألة الثانية الآن ما استأذنش أحدا، فهل من حقه دون أن يستأذنهم أن يفتح بابا إضافيا؟ قالوا: ليس له ذلك، لأنه اعتداء بقدر ما على حقوقهم وعلى حيويتهم. فإن كان أقرب إلى رأسه، يعني إن كان الباب ليس أبعد من رأس الطريق بل أقرب من رأس الطريق، يعني مثلا هذا هو الطريق وداره هنا، باب داره قدام داره، فراح. طبعا الصورة الأولى أنه فتح بابا أبعد من بابه الأصلي، الصورة الثانية فتح بابا أقرب من رأس الدرب من بابه الأصلي، فهل يجوز هذا؟ طبعا ولم يسد بابه الأصلي، بقي مفتوحا. قالوا: كذلك لا يجوز، فلشركائه الذين هم أقرب إلى رأس الدرب منعه من ذلك، لأن انضمام الباب الثاني إلى الأول يورث زحمة يتضررون بها. أعطيني قلما. يورث زحمة يتضررون بها. وإن سده، أي سد الباب الأول الأصلي، فلا منع، لأنه ترك بعض حقه. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: ومن له داران تفتحان إلى دربين مسدودين أو إلى درب مسدود من طرف، وشارع ففتح أو ففتح بابا بينهما، لم يمنع في الأصح. صورة المسألة يحسن بنا أن نمثلها. الآن لو افترضنا أن هذا طريق وهذا طريق آخر، هذا طريق وهذا طريق آخر، الآن وهذا طريق أو عفوا يعني بدي أقول هذا طريق وهذا طريق، هذا طريق وهذا طريق. الآن أحمد له بيتان، البيتان أحدهما بابه على هذا الطريق، والثاني دار أو بيت في ظهر الدار أو البيت الأول وبابه مفتوح على الطريق الثاني، واضح؟ إذن له داران، دار تفتح على هذا الطريق ودار أخرى تفتح على على الطريق الثاني. الآن هذه الدار مستقلة عن الدار الثانية، ولذلك لنفرض أن له زوجتين، إحداهما تسكن هذه الدار التي يطل بابها على هذه الطريق، وزوجة أخرى لها دارها هنا ويطل بابها على هذا الطريق. لو أن أحمد فتح بابا بين الدارين فبات أهله يستعملون كلا الطريقين أو كلتا الطريقين، يعني مثلا إذا أراد أهل أو ولده من الزوجة الأولى أن يذهبوا ويستعمل الطريق الآخر الذي لا يفتح بابه على دارهم، مروا من الباب الذي فتحه أبوهم واستعملوا الطريق، وكذلك ولده من الزوجة الثانية إذا أرادوا أن يستعملوا هذا الطريق مروا من الباب الداخلي المفتوح بين الدارين أو البيتين. هذه هي صورة المسألة. ومن له داران تفتحان إلى دربين مسدودين أو درب مملوك مسدود وشارع مفتوح، أيوة، يعني دار على باب على شارع مسدود ودار على شارع مفتوح مفتوح يعني الطرفين، وهو في العرف المفتوح، طبعا الشارع وهو في العرف المفتوح من رأسه، ففتح بابا بين الدارين لم يمنع في الأصح. ليش لم يمنع؟ لأنه فتح الباب في ملكه، فتح الباب في ملكه، هذا باب داخلي بين بيتيه اللذين يملكهما. أين؟ لأنه يستحق المرور في الدرب، ورفع الحائل بين الدارين ورفع الحائل بين الدارين تصرف في ملكه فلم يمنع من حقه، ولأنه ينتقل من ناحية إلى ناحية أخرى وكل الناحيتين ملك له، ولأنه لا ضرر على أهل الطريق إذا كان ساكن الدارين واحدا. وفي مقابل هذا الوجه وجه آخر يقضي بالمنع من ذلك لإحداث ما لم يكن، وبيانه أنه يثبت للملاصقة للشارع حق في المسدود لم يكن لها من قبل، ولأن ذلك ربما أدى إلى إثبات الشفعة في قول من يثبتها بالطريق لكل واحدة من الدارين. يعني فقهاؤنا على ذكاء يعني منقطع النظير قالوا ما بينفع في القول الثاني، ما بينفع. قلنا ليش؟ قال لأنه إذا فعل هذا فإنه يتقرر لأهل الدار الأبعد غير المطلة على الشارع الثاني، يتقرر لهم حق في هذا الطريق الذي لم يكن لهم فيه حق من قبل. قلنا وماذا يعني؟ ماذا يتضرر الآخرون في استطراقهم للشارع، يعني في مشيهم ذهابا وإيابا وكذا؟ قال لا، مسألة لها أبعاد أخرى. قلنا ماذا، ما هي أبعادهم؟ قال هذولا أصحاب البيت الثاني غير المطل على الشارع هذا، لو أرادوا مثلا أن لو أراد جيرانهم أن يبيعوا ممكن يستعملوا حق الشفعة، يمكن أن يستعملوا حق الشفعة لمن يقول كالحنفية الذين يقولون بأن الشفعة تثبت للجاري على جاره، تثبت للجاري على جاره. الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة لا يقولون بهذا، لكن الحنفية يقولون الشفعة تثبت للجار إذا كان الطريق واحد، واضح؟ فلنفرض مثلا، لنفرض إنه أهل هذه الدار باتوا يستعملون الطريق الثاني. مثلا لو أن جيرانهم الذين هم على الطريق الثاني أرادوا أن يبيعوا، قال لو فتحنا الباب بين الدارين في الصورة الأولى التي ذكرنا، يحق للبيت لأهل الدار الأبعد أن يستعملوا حق الشفعة، لأنه وينك إحنا صرنا دار واحدة، الدار البعيدة والدار القريبة المطلة على الشارع ملك لشخص واحد، ولذلك هذول أولاد الزوجة الأولى، ولذلك إحنا دار واحدة وهذه دار أبونا، فإحنا من حقنا أن نستعمل الشفعة وأن نشتري الدار، وإن بعت لغيرنا من حقنا قضاء أن نفسخ العقد ولو بسيف الشرطة وأن نتقدم لنشتريه نحن. طيب، وحيث منع فتح الباب فإذا صالحه أهل الدرب بمال هل يجوز ذلك؟ قالوا نعم يجوز. يعني مثلا على القول الثاني، على القول الثاني لا يجوز أن يفتح، لا يجوز أن يفتح. فإذا منعه الجيران من أن يفتح فراح قال أصالحكم على أن أدفع لكم شيئا من المال في مقابل أن تأذنوا لي أن أفتح دارا ليتسنى لأولادي من الزوجة ذات الدار البعيدة أن يستعملوا هذا الطريق. فقبل الجيران بذلك، صح له هذا. طيب، ويجوز للمالك فتح الكوات أو الكوات، وهي النوافذ والطاقات والشبابيك، النوافذ والطاقات والشبابيك في جداره الذي يشرف على الدرب، سواء كان الدرب نافذا أم مسدودا، وسواء كان من يفعل هذا من أهل الدرب أم من غيرهم، وسواء كان الغرض من الكوات الاستضاءة أم غيرها لأنه تصرف في ملكه. واضح الكلام؟ مش واضح. الآن هذا هو الطريق، رجل له بيت بابه يفتح على الطريق، بدأ يعني بات الناس يشعرون بأن يعني الجو باتت تكتنفه تغيرات، فالصيف بات أشد حرارة والشتاء بات أشد برودة، فهذا حملهم في أيام الصيف يعني يهون على أنفسهم ويخفف عنها المشاق أن يفتحوا في الجدار المطل الملاصق على الشارع، أن يفتحوا طاقة أو شباكا. طبعا الشباك له وظيفة معهودة مقررة في العرف، ما جرى على أن يستعمله الناس في الدخول والخروج والطرق وما شابه أبدا، غاية ما يستعمل الشباك للإضاءة وللهواء التهوية، أليس كذلك؟ فهل بالإضاءة أو التهوية يتضرر أحد من الجيران؟ وهل هو تجرأ فتح الطاقة أو النافذة أو الشباك في ملك غيره أم فتحها في ملك نفسه؟ فلما فتحها في ملك نفسه ولم يتضرر بها أحد لم يكن من حق أحد أن يمنعه، أليس كذلك؟ تمام. قال الإمام النووي رحمه الله: والجدار بين المالكين قد يختص به أحدهما، وقد يشتركان فيه فالمختص ليس للآخر وضع الجذوع عليه في الجديد، ولا يجبر المالك. هذه مسألة جديدة. عليه في الجديد، يعني في المذهب الجديد عند الإمام الشافعي، ولا يجبر المالك. قلت هذه صورة جديدة. الآن هناك جدار بين مالكين كل واحد منهما يملك دارا، بين مالكين كل منهما يملك دارا، ملاصقة لدار الآخر. تمام هيك؟ إذن هذا يلزم بالضرورة، يلزم بالضرورة أن يكون، إذا لم يكن، أرجو الانتباه، إذا لم يكن لكل واحد منهما جدار مستقل، يلزم بالضرورة أن يكون بينهما جدار مشترك. بينهما جدار. طبعا هناك احتمالات، أن يكون أحدهما هو الذي بنى الجدار وهو داخل في ملكه، والثاني قال فهذا كاف، بدلا من أن أبني جدارا يلاصقه فجدار جاري كاف في أن يحقق لي مصلحة يعني السترة ويعني الهناء وإلى غير ذلك، فلا داعي لأن أبني. ليست هذه هي المسألة. المسألة مطروقة في أنهما لما شرعا في البناء اتفقا بدلا من أن نبني جدارين لكل واحد منا جدار، ما رأيك يا فلان أن نبني جدارا مشتركا يفصل بين داري ودارك؟ فطاب لهما هذا الطرح وراقت لهما هذه الفكرة. الآن يا بنات، الجدار بين المالكين يختص به أحدهما، إذا افترضنا أنه يختص به أحدهما، يعني واحد هو الذي بنى والآخر ينتفع منه انتفاعا، هل يملك؟ طبعا يملك أحدهما الجدار والآخر يعني يستفيد فقط سترة، وقد يشتركان فيه، وقد يشتركان فيه. فأما الصورة الأولى اللي الجدار تولى بناءه شخص والآخر إنما يستفيد سترة، قالوا فالمختص بالجدار هو من يملكه لأنه بناه من حر ماله، وليس للآخر وضع جذوع عليه بغير إذن في الجديد، ولا يجبر المالك إن منع من وضعها. زمان يا بنات، زمان كان أحيانا الجار ينتفع بجدار جاره، ينتفع بجدار جاره. كيف بصير هذا؟ أحيانا بتكون بيارة صاحبها بده يقسمها ويبيعها، مثلا أبو أحمد أول من اشترى، اشترى دنما، فراح صوره، بنى حوله سورا، فأبو زاهر راح يشتري دنما آخر ملاصقا للدنم الذي اشتراه أبو أحمد، تمام؟ فصوره من الجهات الثلاثة الأخرى، وأما من الجهة التي يحده فيها أبو أحمد فقد اكتفى بجدار أبي أحمد، تمام؟ الآن وجد أنه من المصلحة أن يبني خباء أو عريشا، وأنه الأنسب في بناء العريش أن يجعل ظهر العريش هو جدار أبي أحمد، هو جدار أبي أحمد. فحتى يبني العريش يحتاج إلى ماذا؟ لما بدنا نبني عريشة إحنا بيحتاج إلى ألواح من الخشب أو أعمدة من الخشب أو الحديد لينصبها ويركزها على رأس جدار أبي أحمد، حتى يعني يصنع سقفا لهذه العريش، أليس كذلك؟ السؤال هنا، هل يجوز أن يضع جذوع عريشه على جدار أبي أحمد؟ هل هذا استحقاق ذاتي مقرر بالشرع والقانون، أم أن أبا أحمد يجوز له أن يمنعه ما دام أنه بنى الجدار بحر ماله، ولم يكن أبو زاهر قد شارك في بناء الجدار؟ أيوة، قالوا في الجديد أنه ماذا؟ أن أبا أحمد من حقه شرعا وقانونا أن يمنع ماذا؟ أن يمنع أبا زاهر من أن يضع جذوعه على رأس جداره، وفي مقابل هذا قول آخر وهو القديم أنه لا يجوز له أن يمنع، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره من أن يغرز خشبة في جداره. ثم قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لألقين بها بين أكتافكم. طيب، فلو رضي الآن الكلام للإمام النووي، فلو رضي بلا عوض فهو إعارة وله الرجوع قبل البناء عليه وكذا بعده في الأصح. فلو رضي بلا عوض فهو إعارة وله، تأملنا فيما نقول، لو رضي أبو أحمد، لو رضي أبو أحمد لأبي زاهر أن يضع جذوعه على رأس جداره، هذا الإذن ليس تمليكا وإنما ينزل منزلة الإعارة، والإعارة عقد جائز يجوز يجوز للمعير أن يرجع متى شاء ويجوز للمستعير أن يرجع كذلك، وله الرجوع قبل البناء عليه وكذا بعد البناء في الأصح. وفائدة الرجوع تخييره بين أن يبقيه بأجرة أو يقلع ويغرم أرش نقصه، وقيل فائدته طلب الأجرة فقط. ولو رضي بوضع الجذوع والبناء عليها بعوض فإن أجر رأس الجدار للبناء فهو إجارة. ثم قال بعدها: ولو رضي بوضع الجذوع والبناء عليها، أي على الجدار، بعوض فإن أجر رأس الجدار للبناء فهو إجارة. يعني مثلا أبو أحمد، أبو زاهر قال لي أبي أحمد: يا أبا أحمد إذن لي يعني أن أضع جذوعي على جدارك أو أن أبني عليه ما ينفعني بعوض قدره كذا وكذا. فقال أبو أحمد: قبلت. هذا بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الإجارة. هذا بمنزلة الإجارة. طبعا الإجارة إما أن تكون مؤقتة، فإذا كانت مؤقتة يلتزم فالمؤمنون عند شروطهم، وإن كانت مطلقة فهي على إيش؟ على التأبيد، كاستئجار قطعة أرض صغيرة للميت. بينفع إحنا هو عارف إنه إحنا مستأجرينها للميت، بينفع بعد شهرين أو سنة أو سنتين يقول شيلوا يا عمي أنا بدي إيه، بدي الأرض؟ لا، إجارة كهذه معلومة أنها إجارة دائمة، ولذلك ينبغي للمرء أن يوطن نفسه على ذلك. بارك الله فيكن، وفقكن الله تعالى لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.